هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعطنا لما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما أقرأ يا عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث ورواه بعض أهل السنن ورواه الإمام أحمد، يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا أبوه عبد الله بن عمرو وجده عمرو بن العاص، سند هذا يحسنه أهل العلم. فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يعني أراد يقول أن أنواع الأشخاص الذين يحضرون الجمعة ثلاثة أصناف، يحضر الجمعة ثلاثة نفر حضور عن شهودا، رجل حضرها بلهو فهو حظه منها، أحد الأصناف الثلاث، رجل نكرة، نكرها القصد منه أن كل من اتصف بهذه الصفة هو معدود من هذا الوصف، ليس معنى رجل واحد، النكرة يعني بها جماعة. وأورد صلى الله عليه وسلم أوصافا له، فهذه الأصناف الثلاثة هي ممن تحضر الجمعة. الصنف الأول يحضرها بلهو فهو حظه منها، يحضرها باللهو معناه الباطل ما ليس بحقه، كالمزاح وكالبيع والشراء وكالسوالف الماضية والقادمة، كما نرى بعض الجاليات كثير من جنوب شرق آسيا أصبحهم والله يجتمعون إنهم لا يتلاقون إلا في المسجد، يجعلونه كمنتدى فيبكرون مما يضيق أماكنهم أو الفرص الحديد، فتسمع الرطانات من هنا وهنا، فيكون حلق حلق يرطنون إلى أن تقوم الإمام لا زالوا في رطانة لم تحسسهم ما يسكتون. فهذا الصنف أمثاله أخبر صلى الله عليه وسلم رجل يحضرها للهو، هذا من نوع اللهو، قد يكون اللهو لعب، قد يكون اللهو تشاغل، أيما شغل ليس فيه من ذكر الله شيء مما يقرب إلى الله عز وجل سمى له، هذا له قد يكون من جنس المباح لو كان في خارج هذا الوقت، قد يكون من جنس المباح إنه لو كان باطل لو كان محرما لبين صلى وعيدا شديدا له، ليس بالضرورة أن يمقتبون الناس، قد لا يكون فيه غيبة، قد لا يكون فيه ذكر فواحش، لكن فيه من اللهو ما هو من التسلية، يرون أن الجلوس وقراءة القرآن والذكر فيه مضض وتتعب على النفوس فيلهون بهذا، فقال هذا حظه منها. إيش معنى حظه منها؟ أي تبكيره وغسله ومجيئه لها وخروج منها، هذا هو الحظ منها، معنى أجر عظيم من حضرها بشروطها المعروفة فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وثلاثة أيام كما مر علينا في فضلها في فضل الجمعة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم نسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فقال هذا صنف من الناس حضرها فهو حظه منها. وإخباره صلى الله عليه وسلم بهذه الأنواع لا لمجرد البيان، إنما البيان والقصد منه لفت النظر ولفت انتباه الناس، أي فاختر لنفسك أيا تكون من هذا الصنف، وإلا خسارة. الإنسان في هذه الدنيا يكدح ويسبح ويقوم الصبح ويصلي، ثم تجي في الساعات الفضيلات في مثل هذا فيضيعها في مثل هذا اللهو، هذا صنف. ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله بدعاء، فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه. هذا الرجل الذي جلس ظل يدعو الله، أسأله من فضله، قال إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، لم يقل هذا حظه منه. اللهم صل عليه وسلم. لكن يفيد، يشعر قوله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، كأن هناك طريقا أخرى غير هذا النوع لو أخذه الإنسان لكان أولى. هذا في الآية التي في سورة الأنعام، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يبلى عليه، إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ترى الآية بعدها أي إن الله قادر على المجاهدة ولكن أكثر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرضنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ رشايد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ من إياه تدعون؟ وقت الضرب، وقت الملحمة، وقت النازل الشديد يلجأ الإنسان إلى الله. من إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، هو المشيئة، نحب يكشف ما بكم إن حب لا يكشفون. كذلك هنا يقول صلى الله عليه وسلم رجل حضرها بدعاء، إن شاء استجاب له وإن شاء لم يستجب له، فدل على أن هناك من القرب ما هو أفضل من الدعاء، ما هو؟ ذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. إن الله عز وجل علق إجابة الدعاء حسب مشيئته، قد يستجيب وقد لا يستجيب، ونوع من عبادة. وأعلى من ذلك أنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الاستغفار وتقرأ القرآن. ورجل حمرها بدعاء، فهو رجل دعا الله بدعاء، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ليس معناه أن الدعاء كله لا يكون يوم الجمعة، وإلا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا، يسأل عنه دعو، والدعاء المطلوب. القصد منه أن إذا قال حضور الجمعة في الغالب يعنون به حين يصعد الإمام على المنبر، فمن حضرها بلهو فذاك حظه منها، فمن حضرها يدعو الله، أسأل الله من فضله وأسأل الله رحمته ما إلى ذلك، فالإمام يخطب فذاك حظه منه، فذاك قد يعطيه الله سبحانه وتعالى سؤلا وقد يمنعه، واضح؟ إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ثم قال الصنف الثالث ورجل حضرها بإنصات وسكوت. بإنصات وسكوت، ما الفرق بين الإنصات والسكوت؟ إنصات يعني يستمع يفرغ سمعه لما يقوله الإمام، والسكوت أن لا يتكلم. فرق بين أنصت وسكت. سكت أي لم يتكلم، وأنصت إنان أفرغ سمعه له. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، وهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يبين صلى الله عليه وسلم أن أصناف الناس 3، وليختر الإنسان أين يكون من هذه الأنواع 3. نعم يا أخي. وعن أبي الجعد الرملي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاون بها وضع الله على قلبه. عن أبي الجعد الضمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة، هذا الحديث في سنن أبي داود وحسنه أهل العلم، من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا. ترك الجمعة 3 مرات تهاون، 3 مرات مطلقة، هل هي متوالية أو متفرقة؟ جاء حديث آخر يبين أن الترك متوالي، إذا جاء حديث بالإطلاق وجاء حديث بالتقييد أهل العلم في هذا الفن يجعلون هذا مطلقا وهذا مقيد، فيحملون المطلق على المقيد، ويقولون أن الوعيد إنما جاء في حق من تركها 3 مرات متواليات، لأنه جاء في حديث آخر أنها 3 مرات متواليات. ترك الجمعة 3 مرات متواليات للحديث الآخر يعني في تقييم متهاونا. التهاون عدم مبالاة، قد يكون نتيجة كسل، وقد يكون الإهمال عدم الرغبة، لكن لا يكون نتيجة جحود وعدم اعتراف، لأن هذا يسمى كفر والعياذ بالله. الواحد يتركها يقول انها ليست واجبة وانا لا يهم من شيء منها، او لم يفرضها الله عز وجل وهذا باطل، هذا كفر واضح. لكن تركها تهاون، نعترف بوجوبها، وانما تركها كسلا، اما نوع من كسل او نوع من تفريط او لا مبالاة. فمن تركها 3 مرات متواليات من اسم شرط يحتاج الى جواب، جوابه وجزاؤه قوله صلى الله عليه وسلم طبع الله على قلبه، والعياذ بالله. طبع الله على قلبه وختم على قلبه وأركس قلبه ونكس قلبه ولم يطهر قلبه، وعلى القلب أقفالها. هذا وعيد، وهذا الوعيد ليس من باب التخويف، إنما هو من باب التحقيق. وقد يقع والعياذ بالله أن الله يختم على قلب بعض الناس فلا يرون للحق مدخل، فلا يرى الحق مدخلا إلى القلوب. فمتى يكون الطبع ومتى يكون الختم؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الذين كفروا ختم الله على قلوبهم، جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءتهم الآيات البينات المسموعة والمرئية، فسمعوا فأعرضوا، ولح عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهلهم الله فترة طويلة يدعوهم ولم تنزل عليهم عقوبة وأصروا، فكان الجزاء ختم الله على قلوبهم وسمعهم. لكن الله عز وجل لا يختم على قلب أحد ابتداء دون سبب، هذا لا يكون، فما الله يريد ظلما للعباد، ما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي أن الله عز وجل لا يهلكهم بظلم من عنده لأنه لا يحب الظلم، إحدى معاني الآية، أو أن الله عز وجل إنما إذا أراد إنما يهلكهم بسبب ظلم منهم، فإذا كان حصل منهم ظلم أهلكهم، وإلا لو كان ظلما سابقا وأصلحوا فلا يهلكهم الله عز وجل. فالهلاك والعذاب ومنه ختم القلوب وطبعها إنما هو نتيجة كفر عناد سابق، فختم الله على قلبه فأصبح كفر طابع، عندنا كفر عناد وكفر طبع، كفر الختم والطبع جزاء كفر العناد، لنعلم أن الله عدلا وأن الله حكيما خلق الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى، وهيأ لهم الرسل والبينات، وأتاح للجميع هذه الدلائل وهذه الآيات البينات وهذا الهدى في مستوى الجميع، يسمى هدى البيان ليس هدى التوفيق، هدى البيان لجميع الناس، اختار فلان هذا الطريق فقبله فأودع الله في قلبه حب الخير وشرح صدره للإسلام، وذاك ضاق صدرا به رأى أن هذا فيه تنافس فيه منافسة له وإبعاد للشرف له ولا يلقى حظه من الدنيا، فعاند وكابر، فزعي مرات فعاند وكابر، ختم الله على قلبه. إذن الختم متى يكون؟ بعد كفر العناد، فيأتي كفر الطبع. اعلموا هذا جيدا، بعض الناس قد يضلون في القدر والعياذ بالله عز وجل. ولذا لما جاءت الآية التي شرحناها في سورة البقرة مسألة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول الله عز وجل بعدها يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل بهذه الأمثال إلا الفاسقين. كيف يضل هذا بالمثل هذا يضل به الفاسقين؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ثم بعد قطع الطريق وقطع الخير والإفساد في الأرض والابتعاد عن الهدى أضلهم الله عز وجل، إما بالختم جعل على السمع غشاوة وعلى البصر غشاوة وعلى السمع وقرا وعلى القلوب جعلها في أكنة أو في غلاف فلا يروا للحق سبيلا. متى هذا كان؟ بعد الفسق والفساد في الأرض وبعد كذا عرفنا. فإذا ضل أبو جهل فإنما أضله الله سبحانه وتعالى، أضله الله على علم على بصيرة، فما كان ربك فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، فلا تكون الضلالة إلا بعد الهدى وبعد بيان الحق. فإذا قال أضله الله صحيح، لأن خالق الضلالة هو الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل أضله إبليس هذا صحيح، لأن سبب الغواية وسبب التزيين منه عليه لعنة الله أغواه فاستجاب له هذا الضال، فلما استجاب له ورفض الهدى ولم يقبله ختم خلق الله في قلبه الضلالة. الخلق عموما ليس له إلا خالق واحد وهو الله، الشر والخير خلقه الله عز وجل، لا نقول كما قالت القدرية إن الشر ليس مخلوقا إنما خلق إبليس، أرادوا تنزيه الله عز وجل فجعلوا في الكون خالقين، إنما الخالق هو واحد سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الخير وخلق الشر، لكن الشر ليس من فعله سبحانه وتعالى، إن الله لا يفعل شرا، أفعاله كلها خير وأفعاله كلها حكمة، والشر إنما هو من قبل الإنسان، هو الذي يأتي بالشر، هو الذي يفعله، زين له إبليس هو الذي فعله. لكن الخير والخلق الخير والشر الله هو الخالق لهم سبحانه وتعالى، لا يخلق إلا هو. اضبط هذه المعاني جيد. هذا الذي ترك هذه الجمعة ثلاث مرات متتاليات لما جاء الحديث الآخر يقيد بالتوالي، فإن الله يختم على قلبه، فإذا ختم على قلبه والعياذ بالله تجد إذا دعي إلى فعل خير أفضل من جبل عليه لا يقبله، وإن جاءه مراءة للناس لا يقبل فعل ذلك. كل فعل خير تجد أفضل ما يكون عليه أن يفعله أو يقدم عليه. فإذا حصل للإنسان، الله عز وجل قد يعاقب السيئة بسيئة مثلها، قد يعاقب السيئة بنوع من أذى في البدن أو في المال، قد تكون العقوبة والعياذ بالله أشد من ذلك، أن يعاقبه بسيئة مثلها بعده. فإذا رأيت الإنسان تتوالى عليه السيئات فاعلم أنه والعياذ بالله إما أراد الله به شرا، لأنه ليس في قلبه خير. فإذا ختم على القلب والعياذ بالله استمر الشر واستثقل الخير، فإما أن يكون خادا له أو مبتعدا عنه. لكن هذا القفل والطبع قابل لأن يفتحه الله عز وجل. قد يعود الرجل، قد يندم هذا الإنسان، وقد يرجع إلى الله عز وجل إذا علم الله شيئا من صدق فيه، قد يغفر الله له فيفتح قلبه للخير فيرفع عنه ذلك. ولذلك حين قرأ القارئ عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال الشاب، كان هناك شاب، قال اللهم إن عليها أقفالها ومفاتحها بيدك تفتحها إذا شئت، فنسأل الله فتحها وأن يهيئها لنا للخير. قال فعجب عمر رضي الله عنه منه واحتسبها له رضي الله عنهم جميعا. فإذا قفل الخير، فإذا سمعت آية فيها هذا الوعيد أن الله ختم على قلوبهم أو ختم على سمعهم أو جعل على بصرهم غشاوة، فاعلم أنما هذه عقوبة سيئة لسيئة سبقت منها. فإن الإنسان إذا أقدم على سيئة قد يمكنه الله عز وجل يترك له فرص لأن يتوب ويعود ويرجع إلى الله، فإذا أصر فقد يبتليه الله بسيئة أخرى مثله والعياذ بالله. فهنا يقول في الحديث ويختم الله على قلبه، هذا من باب الوعيد الشديد أن الإنسان يحرص ألا تفوته جمعة. اقرأ. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثة متواليات من غير ضرورة رفع الله على قلبه. وقال الرواية الثانية عنه صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا متواليات، هذا قلنا الذي قيد الحديث المطلق السابق، من غير ضرورة أي من غير داع ولا حاجة، بل على أنه لو كان هناك حاجة فالعذر يرفع الإثم حينئذ فلا يكون هناك حاجة. طبع الله على قلبه. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، وإن ورد كذلك في السنن ليبين أن ذاك المطلق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا جاء هنا مقيدا متواليات. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر ولم أر رجلا منا به شبيها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت عمر لا هنا مكتوب عمي قال سمعت عمي منا به شبيها. سمعت عمي ولم أرى رجلا منا به شبيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها أبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. والعياذ بالله. هذا الحديث جيد الإسناد لكن يعتبروه مرسل لأن الذي روى الحديث لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. أن هذا الحديث مطلق ويقيد بالحديث السابق من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها لغير ضرورة فلم يأتها تهاونا. قال طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. النفاق والعياذ بالله درجات كما أن الكفر درجات وكما أن منازل الكفر والمنافقين درجات يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله. في نفاق يخرج عن الملة وهو نفاق الشك والجحود يقن الإنسان خلاف ما يظهر. وفيه نفاق هو الذي يعمل عمل خصال المنافقين كأن يكثر الكذب ويخلف الموعد وفيه مرض يعني سريع الشك في آيات الله عز وجل. هذا والعياذ بالله يسمى نفاق عملي أو يسمى النفاق العملي غير النفاق العقدي. النفاق الأخير يخشى على صاحبه لأنه قد يؤدي إلى النفاق الأول. النفاق الأول أسوأ من الشرك يقلد صاحبه في النار. وقد سبق بيان ذلك في أول سورة البقرة في شرحنا للتفسير. قال طبع الله على قلبه قلب المنافق قد يكون نفاق عملي والعياذ بالله وقد يؤدي إلى النفاق العقدي. نعوذ بالله من النفاق والنفاق وسوء الأخلاق. لكن الشاهد أن فيه الوعيد الشديد من ترك الجمعة لغير عذر من تركها ثلاثا تهاونا فإن الله يطبع على قلبه والعياذ بالله. نعم يا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال سمعت سعيد بن أبي الحسن قال سمعت بن عباس يقول من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. سمعت ابن عباس يقول من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام من وراء ظهره. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه يعني ما هو حديث أثر عن ابن عباس ولكن الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في السنن وحسنه الأئمة من ترك ثلاث جمع متواليات تهاون. نعم ما بعده. وعن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني الحسن بن منى أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليحكمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي رواية ابن سعيد أو ليختمن الله على قلوبهم أو ليكتبن من الغافلين. قال أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. الصحابة نقل الحديث نقل الفعل عنه الفعل عن اسم القول نقل القول عنه صلى الله عليه وسلم بجميع ملابساته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. ما الفائدة في ذكر أنه سمع الكلام منه صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر؟ أولا يبين لك دقة النقل أنه لم يخطأ حتى في نقل الواقعة في وصف حاله صلى الله عليه وسلم حين الكلام. وأكثر فائدة من هذا يبين لك أن هذا القول إنما قاله صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس لأهمية الكلام هذا. يبين أن الكلام في غاية الأهمية لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر، لم يقله في مجلس من المجالس. غالبا المنبر إذا اعتلاه الخطيب إنما يتكلم بأمر عام يهم جميع المسلمين، ولذا قال الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. عرفنا هذا المعنى. لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات،